بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 19 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي. بقي شيء مهم جدا، إعمال اسم المفعول. يعني إعمال اسم مفعول؟ إحنا قلنا المصدر يعمل عمل الفعل، وفاكر لو حطينا مكان المصدر صريح المصدر المؤول بيعمل عمل الفعل، ولولا دفع الله الناس مفعول به، وكلام اللي إحنا قلناه ده هو نفس الكلام. اسم المفعول يعمل عمل فعله المبني للمجهول، هو أساسا كان جاي من المبني المجهول. ضرب فهو مضروب، كسر فهو مكسور، واستخرج فهو مستخرج. نفس الكلام اسم مفعول لو في ألف ولام يعمل بلا شروط. يعني رأيت الرجل المكسور قلبه. المكسور قلبه يعني الذي كسر قلبه. احنا خدنا ان الألف واللام ده هي حرف موصول، يعني بمعنى الذي. يبقى رأيت الرجل المكسور قلمه. قلمه هنا نائب فاعل. ليه؟ لان اسم مفعول مكسور جه في ألف ولام، جي في ألف ولام يعمل بلا شروط. الألف واللام ده معنى الذي، وحط كسر، كسر قلمه، يبقى قلمه نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير منونة على آخره لأنه مضاف، والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نائب فاعل مرفوع لإسم المفعول العامل عمل فعله المبني للمجهول لأنه في ألف ولام. شو بقى كلام شكله زي؟ ولذلك لازم تكمل الإعراب الأول وبعدين تقول لي هو اشتغل ليه. لإسم المفعول العامل عمل فعله المبني للمجهول بلا شروط لاتصاله بألف ولام. كده تمام. يبقى لازم أكيد في حالات تانية يكون فيها شروط علشان اسم المفعول يشتغل يعمل عمل فعل. قال لك لو هو جاي نكرة بقى، بس معتمد على نفي أو استفهام، أو معتمد على مبتدأ أو موصوف. ركز بقى في الموضوع دوت. هات نفي. ما محبوب الولد. ما نفيه محبوب الولد. الولد ده هوت نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير منونة على آخره لاسم المفعول العامل عمل فعله المبني للمجهول لاعتماده على النفي. بس ركز معايا في الحتة دي قوي. ما محبوب الولد. محبوب دوت أول لما تلاقي ما نفي كده هوت او استفهام، امحبوب الولد، النفي والاستفهام. ادام اسم مفعول متدفي جوه الجمله وفي قبليه نفي او استفهام، يبقى يعمل عمل فعله المبني المجهول. يعني هيبقى فيه بعديه نائب فاعل. بس هنا في حاجه غريبه، اعراب اسم المفعول هنا ايه؟ يعني امحبوب الولد، ما محبوب الولد. قال لك اسم مفعول هنا مبتدأ. ازاي؟ انت قلت لي المبتدأ لا يمكن يكون ناكرة، ومحبوب دي ناكرة. انا قلت كده، بس المبتدأ ممكن ابدأ بيه ناكرة لما يكون قبليه نفي او استفهام، ودي حالة ما قلتهاش انا في حكاية المبتدأ اللي يجي ناكرة. انا قلت لك المبتدأ يجي ناكرة لو كانت ناكرة قريبة من المعرفة. رجل مجتهد في الفصل، اهو رجل مجتهد، انا وصفت الناكرة فقربت من المعرفة اقدر ابدأ بيها. انما ما قلتلكش الحته دي، سبتها لغايه هنا. ليه؟ لان اتفقنا ان لو انا غطيت انواع المبتدا وامتى يجي نكره وامتى يجي معرفه مش هنخلص. ودي نقطه. تاني حاجه، هنستعرض النحو كله تقريبا، هنستعرض دروس كتير كده في النحو واحنا لسه ما خدناهاش. طب انا عايز ابدا مبتدا، يبقى استنى بقى لما يظهر لي الانواع او الاحوال اللي بيجي فيها المبتدا نكره. من الاحوال اللي بيجي فيها المبتدا نكره ان يكون متدفي جوه نفي او استفهام. طب ده هنا في مشكلة تانية خالص. طب انت قلت لي خلاص يا سيد، انا عرفت ان المبتدأ هنا نكرة وممكن ابدأ بيه لان في قبليه نفي او استفهام. طب فين الخبر؟ اقول لك امحبوب الولد، ده انت اعربت لي محبوب مبتدأ وقلت عليه اسم مفعول يعمل عمل فعل من مجهول، والولد اعربت نائب فاعل. فين الخبر؟ فبيقول لك نائب الفاعل ده هو سد مسد الخبر. كلام خطير. هل محبوب الولد؟ محبوب ده مبتدأ، وفين الخبر بتاعه؟ ونائب الفاعل بعد ما عرفه نائب فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة غير منونة على آخره لاسم المفعول العامل عمل فعله المبني المجهول لاعتماده على الاستفهام قبله، ونائب الفاعل سد مسد الخبر. أعرفها منين؟ هما في الأسلوبين دول بس، نائب الفاعل سد مسد الخبر. الكلام ده كلام خطير جدا جدا جدا. وعلشان تتأكد ان الفعل سد ما سد الخبر، الجملة اساسا ايه؟ ما الولد محبوب. الولد كانت مبتدأ ومحبوب خبر، انما لما جت ما صح ان انا ابدأ الجملة بالنكرة، فبقت محبوب هي المبتدأ. طب وفين الخبر؟ هي مش الجملة اساسا كانت مبتدأ وخبر؟ خلاص يبقى محبوب هي المبتدا، يبقى اللي لما هعربها بقى واشغلها اقول والنائب الفاعل سد ما سد الخبر. نستكمل في المحاضره التاليه باذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.